إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قالون واندرج معه من اندرج. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هشام بالنقل والإدغام مع السكون والروم. إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. النقاش بالإشباع. إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. الأزرق بالإشباع وثلاثة البدل. إن نقول إلا اعتريك بعض آلهتنا بسوء. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه وجه للصوري عن ابن ذكوان واندرج الكسائي وخلف العاشر. إن نقول إلا اعتريك بعض آلهتنا بسوء. حمزة بالإمالة والوقف بالنقل والإدغام وعلى كل السكون والروم. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. قالون بقصر منفصل وفتح ياء الإضافة واندرج معه الأصفهاني ووجه لأبي جعفر. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. أبو جعفر على الوجه السابق بالإدغام. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه الأصبهاني. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. الأزرق بالإشباع. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. ابن كثير بسكون ياء الإضافة وقصر المنفصل واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. أبو عمرو بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما يشركون. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. حمزة بالسكت على المد المنفصل قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. حمزة بالسكت العام